بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض بسم الله

آتنا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وتوفنا مع الأبرار إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو صدق الله العلي العظيم.